يوحنا فصل 8. ولكن عيسى مشى في جبل الزيتون، وبالفجر هو مشى في هوش حنا بيت الله، وكل الناس جوليا، وهو قعد تهت وبدأ يعلمهم. والعلماء والفريسيين جوليا وجابوا مرة واحدة الكربوها قاعدة تزنى، ووقفوها قدامهم وهجوا لعيسى وقالوا: يا معلم، المرة دي كربوها قاعدة تزنى، وفي التوراة موسى قال أي مرة كان زنت لازم نرجموها، وتقول شنو أنت؟ هم قالوا الكلام ده عشان يجربوه، دوروا يلقوا سبب عشان يشكو منه. لكن عيسى دنقر وبدأ يكتب بأصبع في التراب، وسألوا سؤال كثير، وبعدين هو رفع رأسه ورد لهم وقال: أي نادي منكم أبدا ما أذنب خليه يقول الهجر الأولاني. ودنقر بتان وكتب بأصبع في التراب، ووقت سمعوا كلام ده خلاص كلهم شتوا منه، أول الكبار ووراهم الصغار لحد فضل عيسى وهيدا والمرأة واقفة قدامه. وعيسى رفع رأسه وسأل المرأة وقال: مرأة زينة، وين همن؟ ما في نادي مدوري يعاقبك ولا؟ وهي قالت: لا يا سيد، نادو ما في. وعيسى قال لها: أنا كلها ما ندور نعاقبك، خلاص أمشي، ومن اليوم ما تزني ببتان. وبتان عيسى حج للناس وقال: أنا نور العالم، أي نادم اللي تابيني أبدا ما يقعد في الظلام، هو يعيش في النور اللي ينطي الحياة. والفريسيين حجوا لي وقالوا: أنت قاعد تشهد لنفسك، ومثل ده شهادتك دي ما عندها فايدة. وعيسى رد لهم وقال: كان نشهد لنفسي كلها شهادتي عندها فايدة، عشان أنا نعرف البكان الآن جيت منه ونمشي ليه، لكن انتوا ما تعرفوا البكان الآن جيد منا ولا البكان اللي نمشي ليا. انتوا تحاسبوا الناس بفكر إنساني، أنا ما قاعد نحاسب أي نادم، ولكن كان أنا نحاسب الناس كلها نحاسب بأدالة، عشان أنا ما نحاسب هيدي، أبوي الله رسلاني وهو يحاسب معي، وكتابكم التوراة بقول شهادة ناسين عندها ثبات، أنا قاعد نشهد لنفسي، والشاهد الثاني القاعد يشهد لي هو أبوي الرسلاني. وقموا سألوا وقالوا: أبوك وين؟ ورد لهم وقال: ما تعرفوني وما تعرفوا أبوي، كان أول عرفتوني تعرفوا أبوي كله. وعيسى قال الكلام ده وقت هو قائد يعلم الناس في هوش حنا بيت الله جم صندوق المال، وما كربوه عشان الوقت الله قطع لي لسه ما جاء. وعيسى هج لهم بتان وقال: أنا نمشي وإنتوا تفتشوني، ولكن تموتوا بذنوبكم، البكان اللي نمشي ليا انتوا ما تقدروا تمشوا ليا. واليهود قموا يحجوا ان بيناتهم وقالوا: هو قال ما نقدروا نمشوا في البكان اللي هو يمشي فوقه، هو يدور يقتل نفسه ولا. وعيسى قال لهم: انتوا من ناس الارض وانا من ناس السماء، انتوا ناس الدنيا دي وانا ما منها، وقلت ليكوا تموتوا بذنوبكم، اكيد تموتوا بذنوبكم كما تعاملوا كدر انا هو. وعشان ده سألوا وقالوا: انت يا تو؟ وعيسى قال: انا مثل اوريتك بيا من البداية، عندي كلام كثير ان نقدر نقوله فوقك وبيا نحكم فوقك، ولكن الرسلاني صادق، والكلام الانطاني ده بس الكلام النقوله لناس الدنيا. وما فهموا قدر هو قائد يهج لهم بالله ابوه. وعيسى هج لهم وقال: وقت ترفع ابن الانسان فوق تعرفوا قدر أنا بس هو، وتعرفوا أنا ما نسوي شيء هيدي، لكن الكلام الأبوي أوراني ده بس الكلام أن نقول لكم، والرسلاني قاعد معي وما خلاني وهيدي، عشان نسوي دائما كل شيء اللي هو يرضى بيا. ووقت عيسى قاعد يقول الكلام ده ناس كثيرين آمنوا بيا. وعيسى هج لليهود الآمنوا بيا وقال: كان تقعدوا ثابتين في كلامي أنتوا تبقوا تلاميذي بصحيح، ومثل ده تعرفوا الحق والحق يهرركم من الأبودية. والفريسيين ردوا لي وقالوا: هاي أنينا من ذرية إبراهيم، وأبدا ما في نادم عبدانا، كيف تقول نبقى حرين؟ وعيسى رد لهم وقال: أسمو نقول لكم الحق، أي نادم قاعد يذنب هو بيجي بسببه عبد، والعبد ما يقعد دايما في بيت سيدة إلا ولاد سيدة البيت يقعد دايما، وكان ابن الله يحرركم من العبودية تبقوا حرين مرة واحد. عرفت قدر انتم من ذرية إبراهيم، لكن تدوروا تقتلوني عشان في قلوبكم ما تدوروا كلامي. أنا نهج لكم في الشيء الشفتة وقت أنا قاعد مع أبوي، ولكن انتم قاعدين تسوي الشيء الأبوك أوراكو بيا. وردوا لي وقالوا إبراهيم هو أبونا. وعيسى قال كان صحيح انتم إيال إبراهيم، انتم تسوي الشيء الإبراهيم سواه، ولكن انتم تدوروا تقتلوني وأنا جيت لكم عشان أوريكو الحق الله أنتاني. ده ما الشيء الإبراهيم سواه، انتم قاعدين تسوي الشيء الأبوك بيسوي. وقالوا لا، عنينا ما فروق، عندنا أبو واحد بس وهو الله. وعيسى قال كان صحيح الله أبوكو أنت تهبوني عشان أنا جيد منا ليكو، أنا ما جيد بنيتي أنا بس، لكن الله رسلاني. ما لا ما فهمتوا كلامي، أنتوا ما فهمتوا عشان ما تهملوا تعليمي. أبوكو هو إبليس وأنتوا إياله، وتدوروا تسوي الشيء اللي هو بدوره، وقتال ديما من البداية وأبدا ما دور الحق عشان في قلبه الحق ما فيه. كلام الكذب بيجي ليا لغته عشان هو كذاب، وكل الكلام الكذب هو أبوه، وأنا قاعد نوريكو الحق، وعشان ده بس أنتوا ما تصدقوني. تقولوا أنا مذنب، لكن أبدا ما تثبتوا تهمتكو. كان أنا نقول ليكو الحق مالكم ما تصدقوني. كان نادي من الله هو يدور يسمع كلام الله، لكن أنتوا ما من الله، وعشان ده أنتوا ما تسمعوا كلامه. واليهود ردوا لي وقالوا كلامنا فوقك صحيح، أنت من دار سامرة وأنت مشوطي. وعيسى رد لهم وقال لا، أنا ما مشوطي، أنا قاعد نكرم أبوي، ولكن أنتوا قاعدين تأيبوني. أنا ما ندور شكر من الناس، اللي ينطيني شكر قاعد وهو اللي يحاسب. أسمعوا نقول لكم الحق، أي نادم اللي تابع كلامي أديلك ما يموت أبدا. واليهود ردوا لي وقالوا خلاص هسا عرفنا أنت مشوطي، إبراهيم والأنبياء ماتوا، ولكن أنت تقول أي نادم اللي تابع كلامك ما يموت أبدا. تقول أنت أكبر من أبينا إبراهيم، والله هو مات والأنبياء ماتوا، تقول أنت ياتو. وعيسى رد لهم وقال كان يدرج نفسي ده ما ينفع، أبوي هو اللي يدرجني، وأنت تقولوا هو الله وتعبدوا، ولكن أنت أبدا ما عرفتوا. أنا نعرفه، كان نقول أنا ما نعرفه، أنا نبقى كتام مثلكم، ولكن أنا نعرفه ونتابع كلامه. أبوك إبراهيم فرحان عشان عرف هو يشيف جيتي وشافاها وفره. واليهود قالوا لي هاي لسه ما عندك 50 سنة وتقول شيف إبراهيم. وعيسى قال لهم أسمو نقول لكم الحق، قبال ما ولده إبراهيم أنا هو الحي. وبتان شالوا هجار ودوروا يرجموه، ولكن هو اللبد منهم ومرق من بيت الله.